العظيم هو الله تبارك وتعالى. والكلمة في الأصل كانت تستخدم في الأجسام، تستخدم في الأجسام لأن كلمة العظيم مشتقة من العظم، وكلما كبر عظم الجسم كلما كان عظيما، وكلما كبر العظم في جسم ما عن العظم في جسم آخر يقال أعظم. فالجمل مثلا أعظم من الشاة، ليه؟ لأن العظم أضخم وأكبر. ده أصل استخدام الكلمة، أنه كان يستخدم ويطلق على الأجسام فقط. بعد كده أطلق على كل جسم ولو لم يكن فيه عظم كالجمادات، فممكن يقال أن شجرة النخل أعظم من شجرة القمح، ممكن يقال أن الجبل ده أعظم من الجبل ده باعتبار أنه أكبر من حيث الحجم. بعد كده بيطلق اللفظ بقى على كل ما هو أكبر من غيره، سواء في الجسم أو في الحجم أو في الرتبة وكلما كانت الضخامة واضحة كل ما كان لفظ عظيم يبقى أنسب وأوقع. فبنقول إنه البحر أعظم من البحيرة، وبعدين بنقول إنه الشمس أعظم من الأرض، وبعدين بنقول السماء أعظم من الأرض ومن الكواكب مجتمعة. لكن العين طالما تحيط بالشيء فبتستطيع تقدر الشيء الأعظم من غيره، لأن الأساس في الحكم هنا هو العين، فبتحكم على الناقة أنها أعظم من الشاة. ليه؟ لأن عينك شايفاه. وبعدين كل ما كبرت الأشياء وبدأت العين لا تدركها أو لا تدرك أبعادها، كل ما كانت العظمة في هذا الشيء غير المدرك أو غير المدرك أبعاده، يعني كل ما كان كلمة عظيم تبقى منطبقة عليه. فمن هنا لما نقول إن السماوات أعظم من الأرض، لأن العين حتى مش بتدرك أبعادها أو نهايتها أو حدودها، لكن يمكن للعقل أن يتصور الضخام. يعني البحر مثلا أنت ما بتشوفوش، البحر الأبيض ما بتشوفش حدود، المحيط ما بتشوفش حدود، والعين لا تستطيع أن تحيط بالحدود، لكن بتستطيع بالتقدير العقلي أن تقول إن المحيط أكبر من البحر. فإذا كانت الأشياء التي لا تدرك لضخامتها أعظم من الأشياء المدركة، يبقى من باب أولى ما لا يدرك بالبصر أو العقل فهو الأعظم. والشيء الوحيد الذي لا يدرك لا بالبصر ولا بالعقل فهو وراء إحاطة البصر ووراء إحاطة العقل هو الله. علشان كده الله تبارك وتعالى هو العظيم المطلق. دايما أنتوا تسمعوا كلمة المطلق، يعني بقول هو العظيم المطلق، الله تبارك وتعالى هو الكبير المطلق. معنى مطلق يعني إيه؟ دايما المقارنة والقياس بنقدر بالإضافة، يعني نقول فلان أكبر، أكبر من إيه؟ من فلان. بنقول إنه الناقة أعظم، أعظم من إيه؟ من الشاة. المحيط أعظم، أعظم من إيه؟ من البحر. فطالما كان هناك إضافة فبتقدر الشيء بالإضافة إلى شيء آخر، ففلان أصلح من فلان، وفلان أغنى من فلان، فلان أكبر من فلان، الشيء الفلاني أعظم من الشيء الفلاني. يبقى دايما تقدير هذه الصفات بالإضافة لغيرها، وإلا ما بقاش في حاجة اسمها أفعل تفضيل، خدت بالك؟ يبقى دايما في حاجة اسمها إضافة، بنلحق الصفة بالموصوف ثم بعد ذلك بالإضافة إلى غيره من الموصوفات بنقدر بقى، نقدر. واضح؟ يبقى لما نقول شيء أعظم لازم يبقى فيه إيه؟ فيه إضافة، بالإضافة لإيه؟ لغيره. إذا كان هتطلق الصفة بلا إضافة وبلا قياس يبقى ده اسمه إيه؟ المطلق. فلما بنقول الله تبارك وتعالى هو العظيم المطلق، بمعنى إنه ما فيش إضافة هنا، لأنك مش هتقدر تقارن بينه وبين حد تاني. ها؟ فلما تقول الكبير بالنسبة لإيه؟ ها؟ فلان كبير بالنسبة لمين؟ لغيره. العظيم بالنسبة لمين؟ لغيره. بهذه الإضافة بتتحدد الرتبة والفرق في الصفات. فإذا كانت الصفة المضافة للموصوف مضافة للموصوف بغير قياس أو مقارنة، تبقى الصفة بإيه؟ مطلقة. أدي معنى إن الله تبارك وتعالى هو العظيم المطلق، وهو الحق المطلق، وهو الموجود المطلق، وهكذا. يبقى كلمة مطلق دايما تعني إنه ما فيش إضافة، إنه ليس كمثله شيء، وما فيش شبيه، وما نقدرش نقيسه بغيره ولا نقارنه بإيه؟ بحاجة تانية. فلما نجد أن الله تبارك وتعالى لا يحيط به البصر ولا يدرك العقل كنها، فهو لا شك الأعظم على الإطلاق، وهو سبحانه وتعالى العظيم حقا الذي قصرت العقول والفهوم عن إدراك حقيقته، بل جاوز سبحانه وتعالى حدود العقل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو البالغ أقصى درجات العظمة والعلو والمجد، المستغني عن الأعوان، المتقدس عن الزمان والمكان، الذي ليس لعظمته بداية ولا لكنه جلاله نهاية، هو الله سبحان الله العظيم. الغفور، احنا اتكلمنا عن الغفار قبل كده، وقلنا انه اصل كلمة الغفور والغفار والغافر من الغفر، والغفر هو الستر والتغطية. وكنا قلنا انه الغافر غافر الذنب، وربنا تبارك وتعالى له ثلاثة اسماء، ولما يبقى له ثلاثة اسماء مشتقة من نفس الكلمة ما يبقاش تكرار، ما تبقاش ألفاظ مترادفة، يبقى لابد وكل صفة ولها معنى زائد في نفسه. فنقول مثلا الغافر هو الساتر، يبقى من حيث الذنب الواحد غفر، يبقى غفر ذنبا واحدا. فإذا قلنا غفار إذا فقد تكررت المغفرة منه، أي يغفر الذنب المرة بعد المرة والمرة تلو المرة. أما كلمة الغفور فتفيد التنوع، مش التكرر بقى، تنوع ما يغفره. فإن كان الغافر يغفر العصيان مثلا، يغفر الذل مثلا، يغفر الذنب بعينه غافر الذنب، فإن تكرر الذنب نفس الذنب مرة ومرة ومرة ومرة، يحتاج ده بقى مش للغافر، يحتاج لإيه؟ للغفار. فإذا تنوعت الذنوب وتعددت، يعني شرب خمرة ولعب قمار وعمل وتكررت أو تنوعت المعاصي، يبقى هنا بيحتاج بقى مش للغافر ولا للغفار، بيحتاج للغفور. فالغفور تشعر بشمول المغفرة وتنوعها وتمامها وكمالها، بحيث لا يبقى أثر لذنب. فذاك هو الغفور سبحانه وتعالى. طبعا احنا عارفين انه غافر اسم فاعل، وغفور وغفار هتبقى ايه؟ صفتان للمبالغة كلها. والحمد لله من أسماء الله الحسنى، لأن الله تبارك وتعالى قال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وقال: وهو الغفور الرحيم، وقال: وهو العزيز، وقال: هو العزيز الغفار، وقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وتبقى الغفار مبالغة في المغفرة بالإضافة إلى مغفرة متكررة المرة بعد المرة، أي باعتبار الكم. يبقى الغفار كثرة المغفرة باعتبار إيه؟ الكم. وتبقى الغفور تدل على الكمال والشمول والتمام، أي باعتبار الكيف. يبقى الغفار باعتبار الكم، والغفور باعتبار الكيف. لذلك قال الله تبارك وتعالى في إعلامنا بهذا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نعم، هو الله الشكور. طبعا احنا عارفين انه كلمة شكر اصلا شكرت البئر، امتلأت وفاضت على جوانبها. والشكر قد يكون عملا، من قوله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والشكر عموما من حيث اللفظ ومن حيث اللغة هو الثناء على المحسن، يبقى شكر. مجازاة المحسن ومقابلة إحسانه بإحسان يسمى إيه؟ شكر برضه. يبقى الشكر إيه؟ نوعين: أن تجازي المحسن إليك بشيء بمقابل، وتبقى كده إيه؟ عبرت عن شكرك. وأن تثني على المحسن إليك، ويبقى ده اسمه إيه برضه؟ شكر. واضح؟ يبقى الشكر بيحمل معنيين أو له وجهين: الثناء ثم المجازاة. لو نظرنا إلى الله تبارك وتعالى في النقطتين دول، هنجد أن الله تبارك وتعالى يعطي الجزيل على العمل القليل، ويجازي على يسير الطاعات بكثير الدرجات، ويعطي بالعمل المحدود نعيما غير محدود. يعني انت في الدنيا عمرك كم سنة؟ نقول هتقعد 50 سنة في طاعة من اول ما تكلف الى ان تموت. 50 ساعة، 50 سنة طاعة مستمرة. هيجازيك على الطاعة المستمرة لمدة 50 سنة بايه؟ بالخلد في الجنة. يبقى بيجازي على العمل المحدود بنعيم غير محدود. وبعدين لو نظرت للتكاليف والطاعات لوجدتها يسيرة، لوجدتها يسيرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ورغم ذلك هذا العمل القليل يجازي ربنا تبارك وتعالى عليه بالثواب الجزيل. طيب، هو أيضا ربنا تبارك وتعالى الذي يوفق عباده لأداء شكر نعمته، هو الذي يوفقك على أداء الشكر. ولذا قال بعض الصوفية: شكرنا محتاج لشكر، لأن الذي وفقك للشكر هو الله، فلابد أن تشكره لأنه وفقك للشكر. فمن العباد من يشكر، ومن العباد من يكفر. فمن شكر وفقه الله تبارك وتعالى للشكر، فوجب عليه أن يشكر الله لأنه وفقه للشكر وجعله من الشاكرين ولم يجعله من الكافرين. دي من ناحية المجازاة بقى، من ناحية المجازاة. فإذا كانت الشكر بمعنى المجازاة، يبقى لا يجازي على الإحسان بهذا القدر إلا الله. يبقى هو الشكور بحق، لأن مجازات ربنا تبارك وتعالى فوق كل مجازات، خصوصا انه بيجازيك على حاجه هو اصلا وفقك اليه. يعني هو يجازيك على الطاعه. من الذي وفقك للطاعه؟ الله تبارك وتعالى. فهو يوفقك للطاعه ويوفقك للشكر على الطاعه ويوفقك للعمل الصالح، ثم يجازيك بعد ذلك على العمل الذي هو اصلا خالقه وموفقك اليه. والله خلقكم وما تعملون. يبقى ما اديت انت من طاعه فهذه الطاعه مخلوقه لله، ميسره لك، مسخره لك، ومع ذلك يجازيك. اذا فهو الشكور المطلق. لو جينا بقى نشوف المعنى الاخر في الشكر وهو ايه؟ الثناء. نجد انك تثني على الغير باحسانه، ومهما اثنيت على الغير، مهما اثنيت فثناؤك على الغير محدود، كما ان قيمه الثناء تتوقف على قيمه المثني، مش كده برضو؟ يعني اذا كان الثناء من شخص له مكانته كان للثناء قيمته، وكلما كانت المجازاه كبيره كان المجازي كبيرا، وكلما كان الثناء عظيما كان المثني عظيما، لان قيمه الثناء بتتحدد بقيمه من اثنى عليك، مش كده برضو؟ فهل اثنى الله تبارك وتعالى على عباده ام لم يثن؟ نجد ان الله تبارك وتعالى اثنى على اوليائه واصفيائه وانبيائه وعباده ثناء لا عد له ولا حصر في محكم كتابه، حيث يقول على سبيل المثال: نعم العبد انه اواب. اليس هذا ثناء؟ بلى هو ثناء. حين يقول عن ابراهيم: ان ابراهيم لحليم اواه منيب، اليس هذا ثناء؟ واثنى على العباد كثيرا في محكم كتابه في قوله: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الى اخر الايه، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كل ذلك ثناء. الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه ثناء، اولئك هم الفائزون ثناء، اولئك هم المفلحون ثناء. فكل ما جاء في الكتاب العزيز من ثناء على العباد فالمثني هو الله، وبالتالي هذا أعظم ثناء لأنه من العظيم سبحانه وتعالى. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أثنى على أعمال عباده فقد أثنى على فعل نفسه، لأن أفعال العباد من خلقه وإيجاده، والله خلقكم وما تعملون. وإذا كان هو المجازي على الأفعال الحسنة بأحسن منها، يجزيهم ربنا تبارك وتعالى بأحسن ما كانوا يعملون، فلا تتصور مجازاة أكبر من ذلك. فإن كان الشكر بمعنى الثناء والمجازاة فالشكور المطلق هو الله العلي، هو الله العلي الكبير. العلو من حيث اللفظ نوعان: علو مكان وعلو رتبة. فترتيب الأجسام بعضها فوق بعض يقال للفوق أعلى من الذي في الأسفل، وكلما ارتفع الشيء في مكانه فوق غيره بالإضافة، خد بالك دايما زي ما بنقول إيه، في إضافة هنا، لأنك هتقول تقول الدور الأول فوق الدور الأرضي، الدور الثالث فوق، فوق إيه؟ لازم تقول إيه؟ فوق الدور الثاني. يبقى الترتيب من حيث العلو المكاني لازم هيبقى إيه؟ بالإضافة. يبقى العلو علو المكان، ويبقى بإيه؟ بترتيب الأجسام، وتبقى بالإضافة. وهناك علو رتبة، وتبقى برضو إيه؟ بالإضافة. بنقول الوزير أعلى من وكيل الوزارة، وكيل الوزارة أعلى من المدير العام، والمدير العام أعلى من مدير الإدارة، وهكذا. يبقى دايما حتى العلو من حيث الرتبة بنجد فيه إيه؟ الإضافة. البالغ بقى في علو الرتبة بلا نهاية، فما من شيء إلا وهو منحط عنه. والبالغ العلو في الرتبة دون إضافة لغيره، والمتعالي عن الأنداد والأضداد، الرفيع المنزلة، المستعلي فوق خلقه بقدرته وجبروته، وعلى فلا تدرك ذاته، وعلى فلا تتصور صفاته، هو الله العلي المطلق، العلي المطلق. طبعا إذا كان الاسم مشتق من العلو، وزي ما قلنا العلو مقابل للسفل، ده بيكون في الدرجات المحسوسة، درجات الايه المحسوسة، سواء كانت درجات مكانية زي الأجسام الموضوعة فوق بعض، أو في الرتب المعقولة، في الرتب المعقولة اللي هي العقل بيرتبها، لأن الأجسام بتترتب بإيه؟ بالعين. الرتب تترتب بإيه؟ بالعقل. تعقل. يبقى الباشا أعلى من البي، والوزير أعلى من المدير. فإذا كانت الدرجات دي هي محسوسة بالأجسام أو معقولة بالرتب، كل ما له الفوقية في المكان فله العلو المكان، وكل ما له الفوقية في الرتبة فله العلو في المنزلة والمكان. وزي ما قلنا العلو يكون بالإضافة، بالإضافة، فلابد أن تقول هذا أعلى من هذا، سواء كان في المكان أو في المكان. ونجد عشان نضرب الأمثلة بالعلو في الرتبة، مثلا الإنسان أعلى رتبة من الحيوان، والحي أعلى رتبة من الميت، والسميع أعلى رتبة من غير السميع، والمتكلم أعلى رتبة من الأبكم، والمبصر أعلى رتبة من الأعمى، والملائكة أعلى رتبة من الناس، والصانع أعلى رتبة من المصنوع، يبقى الخالق أعلى رتبة من المخلوق. فإذا نظرت إلى صفات الله سبحانه وتعالى حيث هو الخالق الأزلي بلا بداية، والأبدي بلا نهاية، الحي المطلق، القيوم المطلق، الذي كان ولم يكن شيء غيره، علمت أن العلي المطلق هو الله، هو الله، وهو العلي الكبير، الكبير في كل شيء، لأنه أزلي ولأنه غني على الإطلاق. هو الكبير عن مشاهدة الحواس، الكبير عن إدراك العقول، وقد يقال الكبير بمعنى ذو الكبرياء، والكبرياء كمال الذات، الكبرياء كمال الذات، وكمال الذات يعني كمال الوجود، وكمال الوجود لأي موجود يرجع إلى شيئين، مدة وجوده طويلة أم قصيرة، وهذا الوجود من أين هو مستمد، من ذاته أو من غيره. فإذا نظرنا إلى المعيار الأول في كمال الوجود الدال على كمال الذات التي تتصف من أجل كمالها بالكبرياء، نجد أن الله تبارك وتعالى من حيث الدوام هو الأول وهو الآخر، أزلي بلا بداية، أبدي بلا نهاية. كل وجود في الدنيا مقطوع بعدم سابق أو عدم لاحق، لم يكن موجودا فكان، يبقى سبق بإيه؟ بالعدم. لو افترضنا انه لم يسبق بعدم لابد ان يلحق بعدم، فكل شيء له نهايه وكل من عليها فان. اما وجود الله تبارك وتعالى فلم يسبق بعدم ولم يلحق بعدم، فهو واجب الوجود ازلا وابدا. لو طالت مدة وجود الإنسان في الدنيا بنقول عليه إيه؟ كبر، كبر الرجل، مش كده؟ كبر. يقول لك فلان ده كبير، كبير قوي ليه؟ يقول عنده 80 سنة. ده كبير صحيح، بتقول عليه كبير ليه؟ لأن مدة بقائه في الدنيا إيه؟ طالت. بتقول فلان مات صغير ما لهاش يكبر يعني، إنما فلان ده كبر، كبر قوي. كبر ازاي؟ عنده 90 سنة، عنده 100 سنة. يبقى بيطلق على الانسان اللي مدة بقائه في الدنيا بتطول، يطلق عليه كلمة ايه؟ كبير. فاذا كان الله تبارك وتعالى لا نهاية له فهو الكبير المطلق بقى، مش كده برضو؟ ده من حيث اللفظ يعني. وطبعا كلمة كبير غير عظيم، فرق يعني. لما الانسان بيكبر في الدنيا وتطول مدة بقائه نقول عليه عظيم ولا نقول عليه كبير؟ كبير. فاستخدام كبير غير استخدام عظيم. من هنا نفهم انه مفيش ترادف في الاسماء، وان كبير زي ما قلنا بيبقى كمال الذات بكمال الوجود، لان الوجود هنا ايه؟ دائم وممتد الى ما لا نهاية. ما احنا بنقول على الانسان اللي مدة بقائه في الدنيا طالت نقول عليه ايه؟ كبر. طب ربنا بقى ده هيفضل على طول، يبقى اظن هو الكبير المطلق. لما نبص بقى للعامل الثاني في كمال الوجود اللي هو دال على كمال الذات، اللي هو ايه؟ نوعية الوجود. احنا قلنا الكبرياء بيدل على كمال الذات. كمال الذات يجي منين؟ من كمال الوجود. كمال الوجود يجي منين؟ من مدة الوجود ومن نوعية الوجود، مش كده برضو؟ فإذا كان وجود ربنا تبارك وتعالى، وجود ربنا تبارك وتعالى هو الوجود الذي يصدر عنه كل وجود، بل ما من موجود إلا وهو مستمد لوجوده من وجود الله تبارك وتعالى. يبقى معنى كده أن الكبير المطلق هو الله، لأنه بنقول عن وجوده استمر مدة طويلة كبير، بنقول اللي وجوده كامل وتام من حيث العقل والجسم بنقول برضو كبير. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو الأبدي الأزلي، وجوده دائم غير منقطع، وهذا الوجود وجود مطلق واجب، بل كل وجود مستمد من وجود الله تبارك وتعالى، من هنا نعلم أن كمال الوجود لله وكمال الذات لله والكبرياء المطلق لله، إذن فالله تبارك وتعالى هو الكبير المطلق. الحفيظ، الاسم ده اسم مهم قوي، واحنا برضو بنتلمس المعاني من ايه؟ من اللفظ بس، لكن الإحاطة بالمعنى والصفة مستحيلة زي ما قلنا، مش كده؟ الحفيظ من الحفظ، من الحفظ. طبعا لما عرفوا كلمة الحفيظ خدوا الآية اللي بيقول فيها ربنا تبارك وتعالى إن ربي على كل شيء حفيظ. يبقى الشمول، الشمولية والعمومية في الحفظ، إن ربي على كل شيء حفيظ. يبقى ما من شيء سوى الله إلا والله عليه حفيظ، العالم بجميع المعلومات. لأن الحفيظ لازم يكون إيه؟ عالم بجميع المعلومات، علما لا يتغير ولا يزول، وهو المحيط بما في السماوات والأرض حتى يحفظ وجودهما. لأنه الحفيظ للشيء لازم يبقى إيه؟ حافظه، لازم يبقى إيه؟ عالم به، لازم يبقى عارف بأوله وآخره ظاهره وباطله كل شيء فيه، لأنك لو عرفت جزء منه وما عرفتش جزء، الجزء اللي انت عارفه تحفظه والجزء اللي انت مش عارفه يحصل فيه ايه يضيع يضيع، مش كده برضو؟ يبقى عشان تحفظ شيء لازم تبقى ايه محيط بيه اولا، ثانيا تكون عالم بدقائق الشيء ده عشان تحفظه، مش كده برضو؟ فتحفظه كله مش تحفظ جزء وتسيب جزء، ولابد تحفظه ظاهرا وتحفظه كمان ايه باطنا. عشان كده قالوا ان الحفيظ المطلق هو المحيط بما في السماوات والارض، العالم بجميع المعلومات علما لا تغير له ولا زوال، وهو الذي يحفظ السماوات والارض ويحفظ وجودهما ولا يؤوده حفظهما. شفت بقى فهمت الكلمه؟ ولا يؤوده حفظهما، يعني ما مش تقيل عليه مش صعب عليه ما يتعبوش، ولا يؤوده حفظهما، وهو الذي يحفظ جميع خلقه ويحفظ العناصر المتكون منها الخلق مع ما فيها من تنافر وتضاد. عشان نفهم بقى ونوسع الكلام شوية ونبتدي نفهم، أولا الحفظ يكون بإدامة الموجود حتى لا يتطرق إليه الفناء أو العدم، مش كده برضو؟ تحفظ الشيء، معنى تحفظ الشيء يعني ايه؟ يعني ما ينتهيش، ما لا يفنى لا يعدم لا يتلف. يبقى الحفظ من حيث الجزء الاول او القسم الاول او المعنى الاول هو إدامة وجود الموجودات وإبقاؤها وعدم فنائها او إعدامها. من الحافظ للموجودات؟ الله هو الحافظ للموجودات التي يطول أمد وجودها كالسماء والأرض، أو التي لا يطول أمد وجودها كالإنسان والحيوان والنبات. هو الحافظ لكل الموجودات، طال أمد وجودها أو قصر أمد وجودها يحفظها عن الفناء وعن العدم مدة الوجود التي هو مقدرها أزلا. واضح؟ فالشجرة مثلا، الشجرة بتطلع، الشجرة موجودة وبتنبت، عمر الشجرة دي قد ايه؟ 100 سنة. مين اللي هيخليها واقفة كده 100 سنة ما تقعش كده وتتفسخ؟ الشمس عمرها قد ايه؟ ما نعرفش بدت من امتى وما نعرفش هتنتهي امتى. الشمس موجودة اهي، لا ضوءها قل ولا حرارتها قلت ولا جرارها حاجة ولا وقعت ولا انهدمت. هذا الإبقاء للشمس من الحافظ لها؟ هو الله. النقطة الثانية من الحفظ أو النوع الثاني من الحفظ هو الصيانة. الصيانة مش بقى الإبقاء بس، الصيانة. الصيانة يعني إيه؟ يعني صيانة الموجودات عن التنافر والتعادي والإبقاء على التعادل بين المتنافرات والمتضادات. النقطة الثانية من الحفظ أو النوع الثاني من الحفظ هو الصيانة. الصيانة مش بقى الإبقاء بس، الصيانة. الصيانة يعني إيه؟ يعني صيانة الموجودات عن التنافر والتعادي والإبقاء على التعادل بين المتنافرات والمتضادات. ازاي الكلام يعني؟ ببساطة خالص نشوف التعادي. التعادي يعني العداوة، التعادي يعني العداوة. نشوف التعادي في المخلوقات موجود، نجد التعادي ظاهر بين الحرارة والبرودة، في تآلف بين الحرارة والبرودة ولا في تعادي؟ تعادي. لو سلطت البرودة على الحرارة تعمل فيها ايه؟ سيحها تفنيها، ولو سلطت الحرارة على البرودة تعمل ايه؟ تفنيها. فإذا كانت الحرارة أقوى من البرودة زالت البرودة، وإذا كانت البرودة أقوى من الحرارة زالت الحرارة. الرطوبة واليبوسة، الرطب واليابس، لو سلطت الرطوبة على اليابس يعمل ايه؟ يطرى وتروح منه اليبوسة. ها؟ وتنتهي، ولو سلطت اليبوسة على الرطوبة تعمل ايه؟ تنشف. تنشف. يبقى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة متنافرات متعاديات، صح؟ بص لجسمك بقى، جسمك متكون من ايه؟ من الأربعة دول. من الأربعة دول. مفيش جسم حي إلا وفيه الأربعة دول، بل هو مكون من هذه الأربعة، الرطوبة واليبوسة والبرودة والحرارة. إزاي بقى؟ إزاي؟ نبص للأجسام كده ونشوف هل هي مركبة من هذه الأصول المتنافرة، سواء في الإنسان أو الحيوان أو النبات. مثلا نمسك في الإنسان، لابد للإنسان من حرارة غريزية. واسأل الدكاترة بيقيس حرارتك، حرارتك كام؟ 37. لو زادت عن 37 يحصل ايه؟ تعية. ولو قلت عن 37 يحصل ايه؟ تعية برضه. يبقى لابد لك من حرارة لدرجة معينة اللي هي درجة 37، تبقى دي حرارة اسمها حرارة ايه؟ غريزية. لو بطلت معها الحياة. يعني لو جبنا إنسان حرارته 37 حطناه في فريزر في تلاجة وقفلنا عليه، ادينا له هواء واكل وشرب وكل حاجه، لو حطيناه في القطب الشمالي وما دفناهوش يحصل ايه؟ يتجمد. ايه؟ يموت. يبقى لابد من الحراره الغريزيه دي انها تبقى موجوده على درجه كام؟ 37. طيب هل في الجسم فيه رطوبه؟ لابد من الرطوبه. ليه؟ عشان يتغذى والجسم يمشي. الرطوبه دي زي ايه؟ الدم. الدم رطب ولا يابس؟ رطب، مش كده برضه؟ يبقى لابد للجسم من الرطوبة لتكون غذاء لبدنه، كالدم وما يجري مجراه. الدم بقى والسوائل، المخاط اللي اتكلمنا عنه، المخاط اللي في المناخير اللي بيلين، الدموع اللي بتلين العينين عشان الجفون تقفل وايه وتفتح، الصماخ بتاع الاذن، الافرازات بتاعه الاذن، افرازات الانف، اللعاب لو ما فيش لعاب في الفم اللقمه ما تنبلعش ولا تتمضغ حتى، لو ما فيش لعاب في الفم، مش كده برضو؟ فالسوائل اللي موجودة في الجسم من دم وإفرازات وعرق ولعاب وكل هذا، دي اسمها ايه؟ رطبة ولا يابسة؟ يبقى انت محتاج في جسمك لإيه؟ للرطوب، ومحتاج في جسمك لإيه؟ للحرارة كمان، مش كده اللي احنا اتكلمنا عنه؟ خلاص؟ طيب هل الجسم محتاج لليبوسة؟ ايوه محتاج لليبوسة. ليه؟ عشان العظم والأضلاع. لو العظم ده مش يابس، لو سلطنا على يبوسة العظم رطوبة يحصل ايه؟ يتفتت. بس ان بني آدم يعمل ايه؟ يتحلل كده ويتكسر ويقع. ليه؟ لانه ما فيش يبوسة، يبقى لابد من اليبوسة عشان العظم يبقى ايه؟ يبقى يابس ويبقى جامد فيحمل الانسان، يحمل الانسان. يبقى جسمك فيه ايه؟ حروق حرارة، وفيه ايه؟ رطوبة، وفيه ايه؟ يبوس، حتى تتماسك الأعضاء وتتماسك العظام والمفاصل. طيب هل لابد من برودة للإنسان؟ لابد من برودة. ليه؟ لأن لو لم تكن هناك برودة لارتفعت الحرارة فأتلفت كله. ارتفعت الحرارة تبخر ايه؟ تبخر السوائل اللي في الجسم كله. الحرارة مش بتبخر السوائل، لما تحط مية على النار يحصل المية تعمل ايه؟ تتبخر. فلو سيبنا الحرارة في الجسم تاخد براحه هيحصل ايه؟ تطلع. كل ما تطلع يحصل ايه؟ هتبوظ الميزان كله. ها؟ يبقى لابد من ايه؟ من بروده تكسر ثوره الحراره حتى تعتدل. ولو نظرت الان في جسمك لوجدت ان الله تبارك وتعالى قد جمع بين هذه المتضادات المتنازعات في جسم الانسان والحيوان، ولولا حفظ الله تبارك وتعالى إياها لتنافرت وتباعدت وقضى بعضها على بعض، فتبخر الحرارة الرطوبة وتقضي البرودة على الحرارة وتقضي الرطوبة على اليبوسة. والحفظ بجعل المتضادات في قوة واحدة فتتقاوم ويكون هذا التقاوم سببا في البقاء، فلا ينتصر عنصر على عنصر، ويصبح قوام الجسم وبقاء الجسم إما بتقاومها أو بتعادلها. طيب هذه العناصر الموجودة بقى اللي لابد يحصل فيها إيه؟ التعادل، التعادلية بقى في الجسم، بحيث الحرارة ما تزيدش عن 37 وما تنقصش عن 37، يبقى محتاجة إيه؟ لبرودة في درجة معينة، لا تتغلب البرودة على الحرارة ولا تتغلب الحرارة على البرودة، والرطوبة واللبوسة لابد يكون بينهم إيه؟ تعادل، فلا تقضي إحداهما على الأخرى. التعادل تم وتكون الإنسان وركبه ربنا تبارك وتعالى خلاص من هذه المتضادات المتنافرات، أوجد التعادل بينها. طب إذا حصل وزادت حاجة عن حاجة يحصل إيه؟ يتغير الجسم، مش كده برضه؟ عشان لما الجسم يتغير عاوزين نعدل المزاج. انت فاكر كلمة المزاج دي أصلها إيه؟ من المزج، والكلمة أصلا في اللغة مزاج، كان مزاجها كافورة، كان مزاجها كافورة، أي ممزوجة بإيه؟ بالكافور. فمزج الشيء بالشيء يبقى اسمه إيه؟ مزاج. منها نقول للمريض إيه؟ اختل مزاج الجسم، فإذا أعطي الدواء اعتدل المزاج. يعني اعتدل المزاج يعني ما زادتش حاجة عن حاجة، يعني النسب مظبوط، نسبة البرودة للرطوبة والحرارة للبرودة واليبوسة للرطوبة، النسب ايه؟ محفوظة، يبقى المزاج هنا ايه؟ مظبوط. واضح؟ زي ما بتيجي تعمل اي تركيبة الأدوية او تركيبة لأي حاجة للقماش او للون، او بتمزج تجيب اللون الابيض تحط له شعرة ايه؟ ازرق، يوم يبقى لونه ايه؟ رمادي. اذا زاد الازرق يبقى ايه؟ هيبقى كحلي، واذا قل الازرق يبقى ايه؟ يبقى ابيض، يعني متوسخ ترابي، لكن ما يبقاش رمادي. يبقى عشان الابيض يبقى رمادي لازم احط لون ابيض على لون ايه؟ ازرق. هذا المزاج اذا اعتدل نتج الناتج اللي انا ايه؟ عاوزه. فالانسان لابد ان يعتدل المزاج فيه بين الاصناف المتنافره المتضاده اللي هي الرطوبه واليبوسه والبروده والحراره. اذا حصل بقى وحاجه زادت عن حاجه، ازاي بقى؟ جه ميكروب دخل الجسم، حرارتك ارتفعت بقت 40 درجة، هنا الحرارة زادت. لو سيبنا الانسان ده الحرارة تزيد عليه كده وسيبنا يحصل ايه؟ مخه يسيح. شو بيقول ايه؟ مخه يسيح، ولذلك يبتدي فعلا يخطرف بعد درجة 40، يبتدي الانسان ايه؟ يخطرف. ولو سبت الحرارة دي تبقى 45 خلاص يسيح مخه يموت. خدت بالك ازاي؟ طب ولو سيبنا الانسان ده البرودة تبقى شديدة عليه وحطيناه في مكان بارد جدا، البروده دي بتعمل ايه؟ تخلي الدم يقف يجمد، بدل ما يجمد خلاص الدم ما يمشيش، ولما ما يمشيش الدم يموت الانسان. يبقى الحفظ في البدايه هو ايجاد التعادل بين ايه؟ المتنافرات فيعتدل المزاج. الحفظ نوع اخر كمان بقى هو ايه؟ انه اذا زاد حاجه على حاجه تبقى محتاجه لايه؟ امداد. يبقى الحفيظ يمد الشيء الضعيف كي يقوى فيصل إلى الدرجة التي يستطيع أن يحافظ بها على بقائه ووجوده وتعادله مع الضد المتنافس. يوم الإنسان يعمل إيه؟ يعطش. بيعطش يعني إيه؟ تبقى السيولة في جسمه إيه؟ نقصت. يبقى لازم يمد. عشان يمد يوم ربنا يخلق له إيه؟ المية، ويخلق له ايه؟ حاسة العطش، ويخلق له ايه؟ الاحساس بالري، فيشرب لحد ما يحس انه ايه؟ ارتوى. معنى ارتوى ايه؟ انه خد المقدار اللي يعدل المزاج. الانسان يبرد يسقع يتلج، تجي له اشعريره ويتلج. الاحساس ده مين اللي ادهوله؟ ربنا. ليه؟ علشان الحراره هنا ايه؟ محتاجه لايه؟ لمدد. يوم يحسسه بالأشعريرة، لما يحس بالأشعريرة يبقى عاوز المدد، خلق له المدد. ايه هو بقى؟ الصوف. يجيب البطانية ويجيب الصوف وايه؟ ويتدفى، يولع نار يتدفى. لما يولع نار يتدفى خلاص تعتدل ايه؟ المزاج. لو حط النار ولعت النار كتير قوي وقعد جنبها شوية، بعد كده يبتدي يحس بايه بقى؟ لا هتحر بقى، لا خلاص كفاية كده. يعمل ايه بقى؟ يخف الغطا شوية او يبعد عن النار شوية. كل الاحاسيس دي عبارة عن مدد من الحفيظ هو الله. شوف حاجة غريبة أوي، ها؟ فربنا سبحانه وتعالى خلق الأجسام من المتنافرات والمتضادات قدرة أن يجمع بين الأضداد، وكل شيء في الوجود له ضد. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا. الله هو الوتر المطلق الذي لا ضد له. لكن امسك أي حاجة، القيام ضده إيه؟ قعود. الصحيان ضده إيه؟ النوم. الليل ضده إيه؟ النهار. الحر ضده إيه؟ البرد. السماء ضده إيه؟ الأرض. البر ضده إيه؟ البحر. الحركة ضدها إيه؟ السكون. الحرارة ضدها إيه؟ البرودة. كل حاجة إيه؟ لها ضد، لها ضد. ربنا الوحيد اللي ملوش ضد. عشان كده قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أي لعلكم تذكرون أن خالق الأضداد الجامع بينها في مزاج متعادل وفي استقرار وانتظام لابد أن يكون وترا ولابد أن يكون فرضا. لأن لو كان له ضد لابد تتلخبط بقى الأضداد بقى. لأن الضد هنا هيعمل إيه؟ هينصر أحد العناصر على إيه؟ على غيره. مش كده برضه؟ يبقى لازم اللي يوجد التوازن بين المتنافرات المتعاديات وبين المتضادات لازم يكون إيه؟ واحد. واحد ليه؟ عشان هو اللي يعدل الميزان، هو اللي يعدل الميزان، هو اللي يوجد التعادل، هو اللي يوجد التعادل. إما بالتقاوم ولا ينتصر أحدهم على الآخر، وإما بالتعادل. فإن زاد أحد العناصر أو قوي على غيره مد الضعيف بحفظه ورعايته وبما خلقه من إمداد حتى يقوى ويعتدل المزاج بعد ذلك في تركيب الأجسام والأشياء سبحانه وتعالى. يعني الواحد كان زمان يستغرب، بيحس بالعطش يعني، بيحس بالجوع يعني، بيحس بالشبع يعني، يعني معدتك ملهاش وزنة، ملهاش وزنة. يعني انت ما بتجيش قبل ما تاكل تجيب الاكل وتوزنه وتقول انا يلزمني مثلا نص كيلو، تقوم تجيب الاكل توزنه، ايوه نص كيلو اهو ناكله. لا، انت بتحس بالجوع، وبعدين تنك تاكل لحد ما تحس بايه؟ بالشبع. ايه ده؟ ايه ده يعني؟ ايه كن الاحساس ده؟ غير معلوم نهائي للعلم، غير معلوم. يقول لك دي غريزه. ما غريزه ايه؟ مش غريزه، ده ربنا سبحانه وتعالى الحفيظ بيديك ايه؟ بيديك مؤشرات علشان تحس وتتصرف في ايه؟ في تعادل المزاج اللي جسمك متكون منه، فتحس بالبرد وتحس بالحر وتحس بايه؟ بانك عاوز تخرج الفضلات، وتحس بالعطش وتحس بالجوع. كل ده علشان احساسك يخليك تمد ايدك وتاخد ايه؟ المدد. المدد منين؟ من الله تبارك وتعالى. شيء غريب يعني، حاجة سبحانك يا رب. هكذا خلق الله تبارك وتعالى الأطعمة والأشربة على اختلاف أنواعها، وخلق الأدوية برضو. الأدوية عبارة عن إيه؟ مدد. الجسم حصل فيه حاجة يقول لك عاوز فيتامينات، حصل فيه كذا خد مضاد حيوي، حصل الإمساك اديله شربة. الأدوية دي مين اللي خلقها؟ ربنا. والأدوية دي عبارة عن إيه؟ إمداد. إمداد زي إيه؟ زي الطعام وزي الشراب وزي الكساء. واضح؟ يبقى كل الأشياء المتضادة في هذا الكون إذا غلب شيء منها تم مقاومته بغيره، فيعتدل المزاج في الأجسام، وبالتالي بالقياس على جسم الإنسان الحيوان والنبات والجسم الأكبر وهو العالم. العالم بص بقى في الحرارة والبرودة، شوف الشمس لما تزيد حرارتها شوية ربنا يعمل ايه؟ يبعت الهواء. يبعت ايه؟ الهواء. عشان يعمل ايه؟ يقلل الحرارة. واخد بالك؟ لما الهواء يزيد قوي وتبقى عواصف وزعابيب عشان البيوت ما تتهدمش والدنيا ما تتهدمش كلها، ينزل ايه؟ مطرة. ثم المنزل مطرة تعمل ايه؟ تهدي الجو. واخد بالك؟ الاغرب من كده حاجة هقولها لك وتقدر تعملها. تجرب بلي ايدك مية واعمل كده ونزل صباعك لتحت، المية هتعمل تتقاطر من ايدك. خلاص؟ بلي صباعك بحيث تبص له بقى تلاقي نقطة مية نقطة واحدة مدلدلة من الصباع ما بتنزلش. ما بتنزلش. ما بتنزلش ليه؟ ما بتنزلش ليه؟ تجد النقطة دي متعلقة كده ما تنزلش. ها؟ أو مثلا تعالى بالقلم الحبر وفضيه وأنت بتفضيه الدوس دوسة بسيطة كده تلاقي نقطة ضعيفة قوي واقفة على سن القلم وما تنزلش. ما تنزلش. إمتى تنزل؟ لو جالها مدد، لو المية اللي بقى بدأت تتقاطع تتقاطع كبرت النقطة، أول ما تكبر النقطة تعمل إيه؟ تنزل. خدت بالك من الحكاية دي؟ أنت عارف دي ليه؟ عارف النقطة الرفيعة قوي دي لو نزلت الهواء ياكلها، الهواء ياكلها، ما توصلش للأرض خلاص تتفتت. من هنا بتستنى النقطة دي لما يجي لها مدد من بقية المية اللي على صباعك بحيث تكبر ويبقى لها حجم وكيان تخترق الهواء وتنزل على الأرض ما تتاكلش. ولذلك المطر تجد قطرات المطر بتنزل بحجم معين، لو قل عن كده الحجم بتاع قطرات المطر ما توصلش الأرض، ما توصلش الهواء يعمل فيها ايه؟ يبخرها ياكلها. ولذلك ورد ان ما من قطرة من المطر تنزل إلا ومعها ملك حافظ لها حتى تصل إلى مستقرها في الأرض. يعني حاجة غريبة، حتى الأشياء دي محتاجة إيه؟ للمدد يعني. لازم المزاج يبقى معتدل زي ما قلنا فين؟ في الكون كله. في الكون إيه؟ كله، من حيث البرودة ومن حيث من كل شيء. طيب، يبقى الحفظ إحنا شفناه في الإبقاء وفي وجود التعادل بين المتنافرات، وبعدين في الإمداد، وبعدين مش بس في خلق المدد، كمان الحفظ في إيه؟ في تعليم الإنسان وسائل استخدام هذه الإمدادات. ما هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخلق لك المدد لكن ما تعرفش تستخدمه، مش كده برضه؟ فخلق فيك الغرائز اللي هي الأساس بالجوع والأساس بالعطش، ثم خلق بعد ذلك العلم باستخدام وسائل الإمداد التي خلقها تبارك وتعالى للحفظ والصيانة. بعد كده في حاجة تانية، قد يأتي الهلاك من الخارج. يعني احنا خلاص اتكلمنا بقى عن ايه؟ الحفظ اللي هو الإبقاء، وبعدين الحفظ اللي هو ايه؟ الصيانة. الحفظ اللي هو تعادل الأمزجة بحيث يبقى الحاجة موجودة بقى متعادل فيها المتنافرات، تبقى موجودة ما يحصلش لها فناء ولا عدم. وبعدين إذا حاجة قويت على حاجة نعمل إيه؟ نمد الضعيف عشان يرجع لمستواه فيعتدل إيه؟ المزاج. يبقى لازم نخلق، يعني لازم تخلق الإمدادات، وبعدين لازم تخلق الوسائل التي توصل الإمدادات لإيه؟ للممدود. وبعدين لازم يخلق العلم حتى يستطيع بعلمه أن يستخدم الوسائل للإيه؟ لإمداد الضعيف. كل ده في الشيء في حد ذاته. طيب المتنافرات الخارجية بقى، يعني شفنا المتنافرات في جسمك، طب المتنافرات الخارجية بقى، الهلاك الآتي من الخارج ومن أسباب خارجية كالأعداء، فما من مخلوق إلا وله عدو، مش كده برضو؟ الكلب عدو القطة، والكلب عدو الذئب، والأسد عدو إيه؟ النمل، والتعبان عدو الفار، والعرس عدو الفرخة، والقطة عدو العصفورة، والصقر عدو الحداية. ما فيش حاجة ملهاش ايه؟ ملهاش عدو في الدنيا دي. زي ما قلنا ما فيش حاجة ملهاش ايه؟ ملهاش ضد. الحفظ يتم ازاي بقى؟ سبحانه وتعالى مد كل مخلوق بأسباب حفظه من الخلاك، من الهلاك. مد كل مخلوق بأسباب حفظه من الهلاك الخارجي بالحواس حتى تكون جواسيس فتشعره بمقدم الضر أو الهلاك أو الشر أو العدو، زي العين وزي الأذن، زي الشم، حاسة الشم للحيوانات، والجوارح أيضا، والأسلحة، وأسباب التخفي اللي مالوش سلاح يعمل إيه؟ يستخفي، يخش في جحر مثلا، يتشكل. التمويه، التمويه والكاموفلاج، تبص تلاقي الحربايه تتلون، تحطها على الرمله تبقى صفرة، تحطها على النجيله تبقى خضراء. وبعد كل ده أمد برضو هذه المخلوقات والموجودات بوسائل إيه؟ الهرب. بوسائل الهرب. وما ينطبق على الإنسان والحيوان ينطبق على النبات. فتجد حتى النبات تجد الوردة خلق لها إيه؟ شوك. شوك عشان إيه؟ يحميها. ها؟ وتجد النبات ألوان وأنواع مختلفة من النبات فيها أسباب الحفظ، اللي يطلع ريحة تحفظه، واللي زي الست المستحية تيجي تلمسها تروح منكمشة على نفسها، والحاجات أغرب من الخيال. ها؟ وكذلك الجماد، حتى الذرات. الذرات ما فيش ذرة إلا ولها ضد. يعني تجد الشحنة الموجبة لها شحنة إيه؟ سالبة. وتجد النواة، النواة موجبة، وتجد الإلكترونات اللي حواليها بتلف تجدها إيه؟ سالب. متنافرات. لو زادت بقى الشحنة السالبة يحصل إيه؟ تبوظ. لو زادت الشحنة الموجبة يحصل إيه؟ لدرجة إن حتى الإلكترونات معروف إنها سالبة. سالبة الإلكترونات. أي إلكترون عبارة عن إيه؟ سالب ولا موجب؟ سالب. تصور إنهم اكتشفوا حديثا وجود جسيمات إلكترونات موجبة الشحنة. موجبة الشحنة موجودة واكتشفوها وأثبتها العلم. تصور حاجة كانت لا تتخيل. بل البروتون اللي هو موجب ولا يمكن يكون إلا موجب لأنه نواة الذرة، اكتشفوا خارج الذرات بروتونات سالبة. اكتشفوا حاجات غريبة. وبعدين اكتشفوا أن التنافر والتعادي بين الشحنات المختلفة لو حصل ينتج منها حاجة اسمها ايه؟ الأيونات. الأيونات يبقى الأيون طاقة. فإذا اتضربت مع بعضها يحصل منها ايه؟ تتولد ايه؟ طاقة. يسموها الأيون. حاجة يعني والسلام. أنا عايز بس أضرب لك مثل إنه الحفيظ المطلق هو الله. مش بس يحفظك من كذا ومن كذا. يعني حاجة لو اتكلمنا للصبح مش هنخلص. وسائل وأسباب الحفظ التي لا يحصيها عد ولا يدركها عقل. الحفيظ المطلق هو الله. بعد كده لازم بقى بدل ما اتكلمنا عن الحفيظ هيقودنا الكلام عن المقيت. لازم، لأن المقيت بيدي القوت، بيدي القوت اللي به ايه؟ القوام. فالمقيت المطلق هو الخالق للأقوات. لأن ممكن أنت تبقى مقيت بمعنى أنك بتأكل حد بتقوته. ها؟ يعني بتأكل عيالك، تبقى أنت بتجيب القوت لمين؟ لعيالك. لكن بتجيبه منين؟ من السوق، مش كده برضو؟ والعصفورة بتجيب القوت لإيه؟ لأفراخها الصغننين، تجيب في بقها الأكل وبعدين تقعد إيه؟ منقرف منقرف الفرخ وتبتدي تديله من عندها. ها؟ وهكذا. والوحش بيخرج يصطاد يجيب الأكل إيه؟ لأشباله. اللي خلق الأقوات مين؟ الله. إذن المقيت المطلق هو الله. والأقوات يا جماعة نوعين، أقوات حسية مادية وأقوات إيه؟ معنوية. فربنا تبارك وتعالى هو خالق الأقوات البدنية والروحانية، وهو أيضا موصلها للأبدان والقلوب، وهو أيضا الملهم بكيفية الاستفادة منها كذلك. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق لجسمك قوت الخضار والمية واللحم وما إلى ذلك، خلق وبعدين وصله لك إزاي؟ بأنه حطه لك في الأرض تمد إيدك تاخده، تمد إيدك وتاخده. طب واللحمة؟ أيوة خلق لك جمل كبير قوي وبقرة كبيرة قوي وعين صغيرة كده، يعمل إيه؟ يذبحها. تقول له لا، سقرها لك. وعيلة صغننة قد كده تمسك البقرة الجاموسة الكبيرة دي تقعد تحت منها تقعد تعمل إيه؟ تحلب. سخرها لكل حالب. العيلة الصغننة تحلبها ما تقولهاش لا، مع إنها بتاخد منها لبن، واللبن ده بتاع عيالها، مع ذلك سايبها لها. والنحل يجيب العسل ويخزنه، وسخر لك إنك أنت تعمل تروح تمد إيدك وتيه وتاخده. فخلق الأقوات لبدنك وسخرها لك إنك تمد إيدك وتجيبها، وبعد كده إدى الجسم وسائل الاستفادة من القوت. المعدة تهضم والأمعاء تمص وتمتص وتاخد المواد المفيدة وبعدين تطرد المواد الايه الضر. دي الأقوات البدنية. أما الأقوات الروحانية فهي العلوم والمعارف، والرزاق سبحانه وتعالى يرزق القوت وغيره، يعني القوت والكساء والعقل، عقل الإنسان محسوب عليه من رزقه، ويرزق الستر ويرزق الطاعة. كلمة الرزاق كلمة إيه؟ عامة، تشمل القوت وتشمل إيه؟ غيره. وبالتالي يبقى كلمة المقيت فيها خصوصية عن كلمة إيه؟ الرزاق. يبقى الرازق فيها العموم، لأن الرزق يشمل القوت وغيره، لكن المقيت يشمل إيه؟ القوت بس، سواء كان القوت مادي أو قوت إيه؟ معنوي. فالقوت ما يكتفي به ويكتفى به في قوام البدن، واخد بالك؟ والقوت من حيث غذاء الأرواح بقى من معارف وعلوم. المقيت هو الله، هو اللي يرزقك الإيمان، وهو اللي يرزقك المعرفة بالله، وهو يرزقك العلوم المختلفة والمعارف المختلفة حتى يحيا بها القلب وتحيا بها الأرواح، ويبقى قوام الأبدان بالأطعمة والأشربة وقوام الأرواح والقرب بالمعارف والعلوم. يبقى المقيت المطلق مين؟ هو الله. ليه؟ لأنه خلق الأقوات وبعدين أوصلها إليك، وبعدين أوجد الأسباب اللي بيها تتحصل على الأقوات، زي الذاكرة والمخيلة. ما انت العلم فين؟ في الكراس، في الكتاب. طيب عشان يوصل العلم ده لك، حفظ ربنا تبارك وتعالى العلم بإيه؟ بوسائل التسجيل المختلفة، كالكتاب والكمبيوتر والكاسيت والفيديو والكتابة والقراية. لولا الألم ما حفظ علم، مش كده؟ لأن إحنا تعلمنا من اللي قبلنا، واللي قبلنا تعلم من اللي قبله بإيه؟ بالمكتوب. بالمكتوب. يبقى الحافظ للعلم مين؟ الله تبارك وتعالى. علم الإنسان ما لم يعلم، وانتقل العلم بوسائل. اللي خلق الوسائل دي مين؟ ربنا تبارك وتعالى. هو الذي خلق القلم، هو الذي خلق الورق، وبعدين ادانا أسباب الاستفادة، بحيث تمسك الكتاب تقرأ كده، ادالك هنا إيه؟ حافظة. تعمل إيه؟ تاخد صورة المعلوم وتحتفظ بيها هنا، وقت ما تعوزها تعمل إيه؟ تجيبها. حاجة غريبة، أرشيف جوه بيشتغل من غير كتبة ولا سكرتارية ولا ضرائب ولا حاجة. أنت قاعد كده، لو عاوز تجيب ريحة الملوخية، تخيل على طول تيجي ريحة الملوخية، خلاص. عاوز تجيب فلان، صورة فلان، الله، علي اللي كان معايا زمان، علي، على طول صورته تعمل إيه؟ تطلع. الأرشيف اللي جوه ده بيجيب على طول الأسماء والأشكال والروائح حتى الطعوم، تستطعم، تجيب الطعم. كل ده حاجة سبحان الله، حاجة غريبة، فوق الخيال، فوق الخيال. تيجي ازاي دي؟ تيجي ازاي؟ يبقى ربنا خلق لك القوت الروح والعلم، خلق لك كمان أسباب حفظه ووسائل توصيله إليك، وبعدين ازاي تستخدمه وازاي تستفيد به، وخلق القوت البدني، الأطعمة والأشربة، وبعدين الوسائل اللي تحصلها، وبعدين أسباب الانتفاع بها، وبعدين إزاي تنتفع بها. كل ده من العمل المقيت المطلق هو الله. كمان في حاجة تانية، كلمة مقيت تعني لها معنى آخر، مش بس خلق القوت والإمداد بالقوت وخلق أسباب الاستفادة منه، بل تعني أيضا المستولي على الشيء، القادر عليه والمسؤول عنه بالقدرة وبالعلم. ليه؟ دلوقتي العصفورة دي عندك في قفص، مين اللي هيجيب لها الأكل؟ أنت. طب ولو ما جبتها لهاش الأكل تحصل إيه؟ تموت. يبقى أنت مسؤول عنها ولا مش مسؤول؟ مسؤول. الأم عندها رضيع، لازم تعمل إيه؟ ترضع. طب وإذا ما رضعتوش؟ يموت. يبقى إذن من خلال كلمة مقيت لازم نفهم إنه لازم المقيت ده يكون عالم باللي بيقوته، كده ولا مش كده؟ ما عشان يعرف لما تيجي الست دي عندها رضيع، ولدت الست امبارح، جابت الولد، بدل ما تحطه على صدرها راحت جايبة شوية ملوخية ومسكته تأكله، تغمس اللقمة وتحط له لقمة بقه، لقمة ملوخية، يحصل إيه؟ يموت. قال ليه؟ الست دي مجنونة، ده مجنونة الست دي. يبقى لازم الست دي التي ولدت تبقى عالمة بنوع القوت اللي يصلح للطفل تبقى مسؤول عنه ولا مش مسؤوله؟ مسؤول. الكلبه والقطه لما بتولد عيلها بتاخده ببقها تحطه على ايه؟ على الثدي عشان يرضى، تبقى عالمه بيه ولا مش عالمه بيه؟ عالمه بيه، ما بتدوش واحد لحمه، تبقى مسؤول عنه كمان ولا مش مسؤول عنه؟ تبقى مسؤول عنه. يبقى اذا المقيت لابد يكون عالم قادر، مش كده؟ عالم ليه؟ عشان يعرف نوع القوت اللازم. قادر ليه؟ عشان يقدر يديله ويجيبه. ما انت الست عارفه ان العيل ياكل لبن، خلاص يبقى العلم موجود، لكن القدره ما فيش، ما لهاش صدر. معقوله ما تقدرش، ما تعرفش تجيب العيل تحطه ازاي وترضعه ازاي؟ يعني المقيت عاوز علم وعاوز ايه؟ قدره. واضح؟ علم بالايه؟ بالشيء اللي هيمده، بالقوت البدني او القوت ايه؟ الروحي. قادر على خلق القوت البدني والروحي، قادر على ايصال القوت البدني والروحي. واضح؟ يبقى كلمه المقيت تفيد معنى العلم والقدره بالاستيلاء على الشيء، والمسؤوليه عن الشيء، والقدره على الشيء، على الشيء، والعلم بالشيء. كل ده جابه ربنا في كلمه واحده قال فيها وكان الله على كل شيء مقيتا. صف. وكان الله على كل شيء مقيتا، اي قادرا مطلقا عالما بالشيء. واضح؟ فيكون الاسم بقى اسم المقيت من حيث الرزق اخص من كلمه الرازق، ومن حيث القدره والعلم فهو اعم. المقيت اعم من القادر لانه بيضم للقدره ايه؟ العلم. والمقيت اعم من العالم لانه بيضم للعلم ايه؟ القدره. يبقى كلمة مقيت من حيث الإمداد بالقوت الحسي والمعنوي أخص من كلمة الرازق، ويبقى من حيث العلم والقدرة أعم من القادر وأعم من العالم، لأنه يشمل القدرة ويشمل العلم. وطبعا معروف أن كلمة أقاتى الشيء أي أمده بقوته الذي يحفظ عليه حياته، ومن يفعل ذلك يكون مقتدرا على الشيء لأنه يملك حياته. ومنه أقات عليه أي قدر عليه وسيطر عليه وحفظه وحفظ عليه حياته، والفاعل لكل ذلك هو الله. فالمقيت المطلق هو الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.